بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوت کلام ربانی سے کراتا ہوں تو بڑے ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں اپنے استاد محترم کو. تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ قاری المقری محترم جناب قاری محمد ابراہیم صاحب حافظہ اللہ ویرحمہ کہ وہ آئیں اور ہمیں کلام ربانی کی آیات مقدسہ سنائیں. محترم جناب قاری محمد ابراہیم صاحب حافظہ اللہ ویرحمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي